بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيسر إدارة حلقات القرآن الكريم المتمثلة بوحدة الشؤون التعليمية دعوتكم لحضور هذه الدورة التدريبية الموسومة بالتعريف بكتاب القاعدة المدنية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم حفظه الله. مساء الخير والسعد لأصحاب الفضيلة الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك، وحياكم الله وبياكم. بإذن الله تبارك وتعالى سنأخذ هذه الدورة لمدة يومين لهذا اليوم وغدا بإذن الله تبارك وتعالى. ففي جلسات هذا اليوم سنأخذ النصف الأول من الكتاب ونقف عند الباب الخامس، وفي جلسات الغد بإذن الله تبارك وتعالى سننهي الكتاب وخاتمة الدورة بإذن الله تبارك وتعالى. ففي الجلسة الأولى ستكون هناك مقدمة افتتاحية للدورة، وفي الجلسة الثانية سنبدأ بالكتاب من الباب الأول وحتى الباب الخامس، وفي الجلسة الثالثة سنأخذ من الباب السادس وحتى الباب الثاني عشر إلى آخر الكتاب، ثم خاتمة الدورة بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله العون والتوفيق والسداد. ففي هذه المقدمة سنستعرض وإياكم نبذة عن حلقات المسجد النبوي الشريف، وأيضا سنأخذ نبذة عن الكتاب القاعدة المدنية، وأيضا سنقف وقفات مع إرشادات تدريس القاعدة المدنية، وأيضا نقف وقفة سريعة مع أهم الفوائد عند دراسة كتاب القاعدة المدنية. فأولا، حلقات المسجد النبوي الشريف صرح تعليمي يعنى بتعليم القرآن الكريم تلاوة وتجويدا حفظا وإتقانا وفق منهجية علمية مؤصلة وميسرة. واختصارا للوقت نكتفي هنا بذكر أهم مميزات هذه الحلقات. فمن مميزات هذه الحلقات المباركة المنتشرة في أرجاء المسجد النبوي الشريف تعدد الأقسام التعليمية، فبدءا بالتلقين والحفظ والمراجعة والإجازات والتعليم عن بعد، وأيضا بالإضافة إلى حلقات الصم والبكم والمكفوفين. ومن مميزات هذه الحلقات أيضا شمولها لجميع المراحل العمرية وكذلك لجميع الجنسيات. ومن المميزات أيضا حلقات متخصصة للمبتدئين في حلقات التلقين المسمى بحلقات التلقين، وأيضا حلقات متخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة كضعاف السمع والصم والبكم، وكذلك حلقات متخصصة وخاصة للمكفوفين. من المميزات أيضا حلقات للتعليم عن بعد للرجال والنساء. تلكم نبذة ميسرة عن حلقات المسجد النبوي الشريف، وننتقل إلى النقطة التالية، نبذة عن الكتاب القاعدة المدنية. جاء هذا الكتاب في زمن كثرت فيه المؤلفات في فن القراءة ومتعلقاتها، ما بين مختصر ومطول ومتخصص ودون ذلك. وكتابنا هذا حوى من الخصائص ما ليس لغيره، ولم يسبقه أحد فيما جاء به، ولم يسبق لي الاطلاع لكتاب ما حواه هذا الكتاب بهذا الإبداع والبراعة وحسن التأليف. وتحت كل جزء من أجزائه أسرار وأسرار ودرر، فلعلنا الليلة نستخرج شيئا من كنوز هذا الكتاب ولآلئها المتناثرة. فهو كتاب مختصر متخصص مؤصل لتعليم القراءة للمبتدئين، وهو امتداد للسلسلة التعليمية المتخصصة سبقه كراسة التعليم بالتلوين للأطفال، ثم تعليم الكتابة للمبتدئين، وسيكون هناك إخراج آخر متلائم مع هذا الكتاب. وأيضا من أجزاء السلسلة مختصر الأذكار وغيرها. وهذا الكتاب كتاب القاعدة المدنية مع اختصاره حوى ما حواه كتب مجتمعة، فقد أوفى فيه مؤلفه الأصول والقواعد الأساسية التي يحتاجها المتعلم عند تعلم القراءة عامة بمنهجية علمية رصينة متينة. ومما يدل على ذلك أن المؤلف حفظه الله مكث في إعداده ما يقارب الحولين، وقد نهج في تأليفه بمنهج فريد من ترتيب الأبواب والدروس وتسلسلها، وكذا العناية بالأمثلة واختيارها، وطريقة بديعة مختصرة سهلة في التهجي والقراءة، وأسلوب سهل وواضح وغير ذلك، وسيأتي بيانه عند ذكر مزايا القاعدة المدنية. وقفة إجلال وإعظام ودعاء وثناء لهذا المؤلف والمؤلف، فجزاه الله خيرا وأجزل له المثوبة ونفع به الإسلام والمسلمين. ونقف وقفة سريعة مع منهج طريقة القراءة وكيفيتها، وسيظهر عند شروعنا في مدارسة الكتاب، لكن نتوقف هنا مع أهم ما تتسم به الطريقة. إن دل على شيء فإنه يدل على البراعة والإبداع ونفس التعليم وحسن التأليف للمؤلف حفظه الله. فمما اتسم به طريقة قراءة كتاب القاعدة المدنية الاختصار، فيختصر الوقت والجهد على المعلم وكذا المتعلم. وكذلك من أهم سمات هذه الطريقة الوضوح. وضع في مطلع كل باب طريقة القراءة لدرس أو لدروس الباب مع مثال توضيحي لها وبيان المشكل إن وجد، ليجنبك الصعوبة والزلل والخطأ. ولو لم تتسم الطريقة إلا به لكفى، لأن فهم الشيء ووضوحه يبلغان المقصود والمنشود. وكذا من أهم سمات طريقة القراءة الإتقان، لأن من أهم ركائز القواعد جمع ما تشتت وتفرع للإتقان والضبط والفهم والإدراك والتصور. ولا يتأتى الإتقان ما لم يكن مختصرا وواضحا، ولذا سار الأولون في نظم منظومات متخصصة في كل فن كالشاطبية وكذا الألفيات وغير ذلك. ولست في مقام التوسع في هذا، لكن جرى مجرى الحاجة والبيان، وهو واضح لكم جميعا بإذن الله تبارك وتعالى. إذ من شأن القواعد الاختصار والوضوح والإتقان وسهولة التطبيق، وهو مما امتاز به المؤلف حفظه الله، فقد حباه الله ذكاء وفطنة وسعة أفق، ومن لازمه عرف ذلك جليا، وتصانيفه شاهدة على ذلك. والآن مع إرشادات تدريس القاعدة المدنية. أولا عند تدريس القاعدة المدنية يتنبه على الآتي: لضمان جودة التعليم وكذا التعلم لمحتويات هذا الكتاب، فيتنبه إلى التأكيد على وضع الأصبع أثناء القراءة للمتعلم زيادة في الضبط والإتقان، وكذا الابتعاد عن المشتتات. ثانيا، التركيز على فم الطالب أثناء قراءة الحروف للتأكد من سلامة إخراجها من مخرجه الصحيح، فينبغي التركيز على ذلك. كذا من الأمور المهمة التأكد من قراءة الطالب نظرا، وكذا التأكد من معرفة الطالب لموضع القراءة، ولا يكتفى بالتلقين فقط لتلافي القراءة حفظا. وأيضا هذه النقطة تعد من النقاط المهمة عند تدريس أي كتاب، وخاصة عند تعليم الصبيان. رابعا، عند تعديل الأخطاء وما يحصل للطالب من ملحوظات وغير ذلك، فينبغي مراعاة الآتي: أولا، يوضح للطالب الخطأ الذي وقع فيه مع بيان وجه القراءة الصحيحة له، حتى يصحح الخطأ ويتبين له حقيقة القراءة. ثم كذلك إن استمر فبالتدريب لكيفية القراءة الصحيحة حتى تنتهي ملحوظاته وأخطاؤه وتكون قراءته سلسة بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من الأمور المهمة عند عدم إتقان الطالب للدرس وغير ذلك، فلا ينتقل إلى الدرس التالي إلا بعد إتقان ما سبق. تلكم تعليمات عامة عند تدريس كتاب القاعدة المدنية، وهذه التعليمات ذكرت لأهميتها حتى تنطلق أو ينطلق الطالب والمعلم على بينة ووضوح في تدريس هذا الكتاب العظيم. وهنا إرشادات وتعليمات لبعض الأبواب مفصلة لأهمية هذه التعليمات، أفردت لبعض الأبواب حتى تكون الصورة واضحة لدى المعلم وما يقع فيه من بعض الأمور التي قد تعيق عن سير العملية التعليمية بشكلها الصحيح. ففي الباب الأول والثاني يحتاج إلى التأكيد من المعلم على ملاحظة قراءة الطالب أثناء القراءة، فيتنبه إلى وضع الأصبع عند موضع الحرف تلافيا للقراءة نظرا أو عدم معرفة الحروف والأشكال وما إلى ذلك. فلا بد من فطنة المعلم عند هذا الأمر، ويحتاج إلى مراجعة هذا الأمر ما بين فينة وأخرى، وأيضا التأكد من سلامة قراءة الطالب وفق هذه الإرشادات. أيضا في الباب الثاني والأول كما في التعليمات السابقة، لكن هنا نزيد في الباب الثاني، أن يتنبه المعلم إلى أن يتقن الطالب مقدار الحركة، فلا يزيد في الحركة في الحرف شيئا زائدا الحركة الحقيقية الذي عليه، تجنبا للزيادة أو الاختلاس لكونها لا تؤخذ إلا بالتلقي. فمثلا حرف الفاء فلا ينطق إذا كان عليه حركة الفتحة إلا مقدار الحركة فاء، فلا يزاد ولا يختلس. ثاني التنبيهات، أيضا أن يتنبه المعلم من توليد الحروف عند الوقف في الكلمة من زيادة همزة أو هاء وغير ذلك، مثلا حتى أو مثلا باء وغير ذلك. وعند الحرف الساكن أيضا يتنبه إلى عدم تحريك الحرف الساكن والقلقلة، فيتنبه لذلك حتى تكون العملية التعليمية متلائمة مع المخرجات وأهداف هذا الكتاب. ففي الباب الثالث أيضا يتنبه إلى عدم الإتيان بالغنة عند قراءة الحرف الملون، فينتبه المعلم عند قراءة الطالب حروف الباب الثالث ألا يأتي بغنة عند الوقوف أو عند نطق الحرف الملون. فمثلا يقول مثلا أبا وغير ذلك من الأمثلة. وعند الباب الرابع والخامس أيضا يتنبه إلى عدم المبالغة في قراءة الحروف المشددة وقدرها قدر حرفين فقط، فيتنبه إلى ذلك حتى نتلافى هذا التنبيه وهذا المحذور. هنا تنبيه إلى نهاية الباب السادس، نكون قد انتهينا من القسم الأول لكتاب القاعدة المدنية، وبه يكون الطالب قد أنهى أهم أسس القراءة الصحيحة وأركانها وقواعدها. ومن هنا أيضا يبدأ مع الطالب في تحفيظ القرآن الكريم بالتلقين والتطبيق لما أخذه من الباب الأول إلى هنا، وتجاوز مواضع رسم المصحف لئلا يلتبس عليه ما أخذه من قواعد القراءة إلى حين الدراسة في موضعه في آخر الكتاب. وهذا الأمر سيتم التنسيق معه في الحلقات بإذن الله تبارك وتعالى. سيكون هناك تعميم أيضا لاحق يبين هذا الأمر بإذنه تبارك وتعالى. وفي الباب السابع إلى الباب العاشر سيكون هناك بيان ما افترق عن القواعد الأساسية في القراءة، وإلا يكون الطالب قد أنهى القسم الأول من الكتاب وحصل له الإلمام الكامل والشامل لقواعد القراءة، ويستطيع أن يقرأ الكلمات قصيرة التراكيب، ويمكنه أيضا أن يتهجاها ويقرأها قراءة صحيحة بحركاتها من الحركات إلى الشدة. وفي الباب السابع إلى الباب العاشر كما ذكرنا ما افترق عن القواعد الأساسية وكذا المواضع المشكلة لتلكم القواعد، فأفرد من الباب السابع إلى الباب العاشر. أما الباب الأخير الثاني عشر، هذا الباب لبيان المصطلحات الخاصة بالمصحف ورسمه، ليقرأ الطالب القرآن الكريم دون ملتبس عليه ما أخذه من القواعد السابقة. فجاء هذا الكتاب متمما لقواعد القراءة العامة. ونقف هنا مع أهم الفوائد من دراسة كتاب القاعدة المدنية. طبعا الكتاب يعني له فوائد كثيرة وعديدة جدا، لكن للاختصار والاختصار الوقت أيضا سنكتفي بذكر خمسة من أهم هذه الفوائد عند دراسة المتعلم لكتاب القاعدة المدنية. فحين دراسته للكتاب والانتهاء منه يحصل له الإلمام التام بالأصول والقواعد الأساسية في القراءة الصحيحة. أيضا يكون قد تعلم القراءة الصحيحة وأتقنها، وحصل له هذا الأمر في وقت وجيز وسريع. الفائدة الثالثة أنه قد حصل له الضبط والإتقان لجميع القواعد والأصول الأساسية في القراءة الصحيحة، بالإضافة إلى المواضع المشكلة لبعض قواعد القراءة كما في التاءات المربوطة وكذا الألفات المقصورة والممدودة والهمزات وغير ذلك. أيضا من الفوائد أنه يحصل للطالب الطلاقة في القراءة للتراكيب والجمل، ومن ذلك تلاوته للقرآن الكريم وحفظه. خامس الفوائد أنه يتحقق له أهم المهارات الأساسية لتعلم اللغة العربية، وهي القراءة والسماع والتحدث والكتابة. وهنا نقف مع القاعدة المدنية مع منهج المؤلف في الكتاب، ثم المزايا، ثم الأهداف العامة لدراسة القاعدة المدنية والمخرجات التعليمية، ثم مع فصل التمهيد، ثم موضوع الكتاب. فمنهج المؤلف في الكتاب، وهو ما ذكره تحت عنوان عملي في الكتاب، أنه أصل الكتاب تأصيلا علميا معتمدا في ذلك على كتب اللغة، وأيضا ضمن الكتاب جميع القواعد التي يحتاجها الطالب، وضع قبل الدروس تمهيدا في رسم الحروف وأسمائها وأصواتها كما سنمر بإذن الله تبارك وتعالى في هذا التمهيد. أيضا قسم الكتاب إلى 12 بابا، تحت كل باب دروس غالبا. راعى في ترتيب الكتاب التسلسل الذهني والتدرج في التعليم، ثم ذكر ربط الدروس بعضها ببعض ليستحضر الطالب ما سبق أخذه، وهذا أيضا ظاهر وبين في من نظر إلى الكتاب. سابعا، وضعت لكل باب أهدافا تعليمية ليحققها الطالب. ثامنا، في مطلع كل باب أقيد للمعلم ما يحتاجه فيه من طريقة القراءة وغيرها. تاسعا، وضعت طريقة مختصرة لتعليم القراءة. أفردت أبوابا ودروسا مستقلة لبعض قواعد القراءة لإتقانها وعدم اللبس فيها، وهذه الأبواب إنما أفردها المؤلف حفظه الله كونها خرجت عن القاعدة العامة في القراءة، فأفردها بدروس مستقلة لتضبط وتتقن على الوجه الكامل، وأيضا ألا يحصل فيها لبس مع القواعد العامة. فذكر من الدروس المستقلة بانفراد الهمزة لكونها دائرة بين الحرف والحركة، ولا تكون إلا بعد حروف العلة أو معها غالبا. ثم الهمزة الممدودة لاجتماع همزتين فيها أو همزة وألف، ثم الألف المقصورة لشبهها بالياء في رسمها. رابعا، همزة القطع وهمزة الوصل، وكذا التاء المربوطة واللام القمرية والشمسية لضبط المتشابه في الرسم مع اختلاف القراءة. ثم المد الطبيعي لأن حروفه ليس عليها حركة. ثم الألف بعد واو الجماعة للدلالة على أن الواو للجماعة فلا تقرأ الألف. أهم مصطلحات رسم المصحف، وجعلت أمثلته مكتوبة برسم المصحف ليقرأ الطالب القرآن الكريم غير ملتبس عليه ما تعلمه من قواعد القراءة. فقط للتنبيه، هنا الخطاب بالتاء للمصنف حفظه الله. قسمت باب قراءة الكلمات إلى 5 دروس، بدءا من كلمتين إلى 4 كلمات، ثم قراءة جملة، ثم قراءة نص من عدة جمل. بدأت الدروس بالفتحة ثم الكسرة فالضمة، لأن الفتحة أخف الحركات ويليه الكسر، ثم أتبعتها بالسكون. قصرت الأمثلة في باب الحروف مع الحركات والسكون على 3 أحرف. وضعت في مطلع الباب الثاني إلى الباب الخامس جميع الحروف الهجائية مع درسها المقصود، ثم الأمثلة. ضبطت جميع الكلمات بالشكل وجعلت الفتح المنون على الألف كما هو مذهب جمهور أهل اللغة. السادس عشر، قصرت الأمثلة على كلمات القرآن الكريم والسنة النبوية لكونهما أصل اللغة. راعيت في اختيار الأمثلة أن تكون سهلة القراءة والفهم واضحة المعنى. راعيت في اختيار الأمثلة أن تكون سهلة القراءة والفهم واضحة المعنى. راعيت في اختيار أمثلة باب القراءة المعاني المشتملة على أصول الدين والآداب والأخلاق ليجمع الطالب بين العلم والتربية. تاسع عشر، رتبت الحرف المقصود في الأمثلة ترتيبا هجائيا إلى نهاية الباب الخامس وما بعده، فالترتيب إما قبل الحرف المقصود أو بعده. لم أكرر أي كلمة في الأمثلة ليقرأ الطالب كلمات متنوعة، وهذا أيضا ظاهر في من نظر إلى الكتاب. فرقت الحروف والأمثلة في جداول وميزت صفوفها بلونين أبيض وأخضر. ميزت الحروف والحركات المقصودة في الدروس باللون الأحمر. جعلت للكتاب تطبيقا إلكترونيا مع تسجيل صوتي لحروفه وكلماته ليحقق الطالب بذلك مهارة السماع ويقرأ قراءة صحيحة. وضعت مع هذا الكتاب كتابا خاصا بالكتابة سميته القاعدة المدنية تعليم الكتابة للمبتدئين، ليجمع الطالب بين مهارتي القراءة والكتابة. كانت هذه النقاط ضمن منهج المؤلف في القاعدة المدنية. والآن مع مزايا القاعدة المدنية. اقتصر المؤلف حفظه الله في ذكر هذه المزايا الإحدى عشرة، وإلا فمزايا هذا الكتاب كثيرة جدا، لكن مجملا هذه المزايا. أولى هذه المزايا أن القاعدة المدنية مؤصلة تأصيلا علميا من كتب اللغة، شاملة لقواعد القراءة، اليسر والسهولة في تعلم القراءة، التدرج في تعلم القراءة، وهذا الأمر أيضا ظاهر في ترتيب الأبواب والدروس. وأيضا من المزايا تعلم القراءة وإتقانها في زمن وجيز. سادس المزايا أمثلتها من القرآن الكريم والسنة النبوية. سابعا سهولة الأمثلة ووضوحها، عدم تكرار الأمثلة، أمثلة باب قراءة الكلمات مشتملة على أصول الدين والأخلاق. عاشرا لها تطبيق إلكتروني يعين على السماع والقراءة الصحيحة. الحادية عشرة يتبعها كتاب مفرد للكتابة بنفس الأمثلة، وسيخرج قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. ومع أهداف القاعدة المدنية المخرجات التعليمية المتوقع حصولها عند نهاية الطالب من هذا الكتاب على النحو الآتي: يتعرف على الحروف الهجائية وأشكالها، يقرأ الحروف الهجائية وأشكالها قراءة صحيحة، يتعرف على الحركات والسكون، يقرأ الحروف بالحركات والسكون قراءة صحيحة، يتعرف على التنوين، يتقن قراءة الحروف المنونة وصلا ووقفا، يقرأ الحروف المشددة مع الحركات قراءة صحيحة، يتعرف على الحروف مع الشدة والتنوين، يقرأ الحروف المشددة مع التنوين قراءة صحيحة، يفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل قراءة ورسما كما سيأتي بيانه هناك إن شاء الله. يتعرف على حروف المد الطبيعي، يتعرف على الألف بعد واو الجماعة، يتقن قراءة التاء المربوطة وصلا ووقفا، يقرأ اللام القمرية والشمسية قراءة صحيحة، يتقن قراءة الكلمات والجمل والنصوص قراءة صحيحة، يقرأ القرآن الكريم بمصطلحات الرسم العثماني. هذا التمهيد ذكره المصنف حفظه الله في هذا الموضع، وخصه للمعلم ليبين للمعلم أن هذه الحروف الهجائية 28 حرفا، كل حرف منها له رسم واسم وصوت، وسيأتي بيانه بإذن الله تبارك وتعالى. وقبل ذلك، بهذا النهج لم يسبق المؤلف أحد، فهو حفظه الله مما انفرد به وأحسن العمل، وهو في مجملها مستوحاة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكما جاء في أوائل السور من الحروف المقطعة، فقراءتها بالأسماء كما هو معروف. فخلاصة القول إن هذا التمهيد للمعلم ينطلق منه لدروس الكتاب، وهو أصل الأبواب وأسها، فلذا له العناية الخاصة والاهتمام البالغ. فنقول أن الحروف الهجائية 28 حرفا، لكل حرف له رسم واسم وصوت، وبيانه كما يأتي. في الجانب الأيسر من الجدول للرسم والشكل، وفي الأوسط منه للاسم، والأيمن للصوت. فمثلا حرف الألف رسمه كما هو ظاهر ألف قائمة، واسمه ألف، وكما ذكر المصنف أن الألف حرف لين ساكن مفتوح ما قبله، لذا لا يظهر صوته إلا إذا قرئ مع حرف قبله مثل باء وتاء وغير ذلك. وفي حرف الباء رسمه كما هو ظاهر أمامكم، واسمه باء، صوته باء. الحرف التالي تاء، الرسم واضح أمامكم في الشاشة، واسمه تاء وصوته تاء. الحرف الثالث ثاء، واسمه ثاء وصوته ثاء، هكذا مقصورا على الحركة. الحرف التالي جيم، واسمه كما ذكرنا جيم وصوته جاء. حرف الحاء رسمه كما هو ظاهر، واسمه حاء وصوته حاء، وهكذا في بقية الحروف الهجائية. وهنا في حرف الضاد الرسم كما هو ظاهر أمامكم، واسمه ضاد، صوته ضاء. الطاء اسمه طاء وصوته طاء، وكذا في حرف الظاء اسمه ظاء وصوته ظاء، وهكذا في حرف الياء الرسم كما هو ظاهر أمامكم في الشاشة، واسمه ياء وصوته ياء. ومن هنا نشرع في موضوع الكتاب. ومن حسن تأليف المؤلف حفظه الله أنه يذكر في بداية كل باب المخرجات التعليمية التي يتوقع تحققه من المتعلم في حال الدراسة. ففي الباب الأول الحروف الهجائية يتوقع بعد الانتهاء من هذا الباب أن يكون الطالب قادرا أن يتعرف على الحروف الهجائية، يقرأ الحروف الهجائية قراءة صحيحة، يتعرف على أشكال الحروف الهجائية، يقرأ الحروف الهجائية بأشكالها المختلفة، يتعرف على الهمزة بأشكالها ويقرأها، يتعرف على الهمزة الممدودة ويقرأها، يتعرف على الألف المقصورة ويقرأها. وهذه الأهداف يمكن قياسها وأيضا ملاحظتها وتقويمها، ووضعت لكل باب أهدافا لضمان جودة التعليم والرقي إلى أحلى مستويات الفهم والإدراك والتصور. وسنستعرض معا الدروس في الباب الأول، وسنذكر بإذن الله تبارك وتعالى مثالين لكل درس اختصارا للوقت، وأيضا الاكتفاء بقراءتكم لكامل الكتاب. ففي الدرس الأول الحروف الهجائية، قبل ذلك هناك صفحة إرشادية للمعلم في الجانب الأيمن من الكتاب ليتسنى له إعداد الدرس بالشكل اللائق والمطلوب، لذا وضع في الجانب الأيمن من كل باب صفحة إرشادية للمعلم فيها بيان طريقة القراءة، وأيضا إن احتاج إلى بيان وتوضيح ما هو مطلوب في كل باب. فبالمجمل ذكر طريقة القراءة والتعريفات إن وجدت. ففي الباب الأول ذكر الدرس الأول الحروف الهجائية، وبين كيف تقرأ الحروف الهجائية في هذا الدرس، وأيضا يتنبه المعلم للإرشادات والتعليمات التي سبق التنويه عليه لاحقا آنفا. لا بد من التركيز على وضع الأصبع موضع القراءة والحرف المقصود للأهمية، حتى يتلقى الطالب الدروس بكل عناية وأيضا وضوح وسهولة ويسر. ففي الدرس الأول الحروف الهجائية يقرأ الطالب اسم الحرف فيقول ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي، وهكذا إلى آخر الحروف، سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. فيعلم الطالب بقراءة اسم الحرف والتأكد من معرفة الطالب لرسم الحرف حتى يتسنى له قراءة اسمه، وفيما سيأتي سيتعرف على الصوت من الباب القادم بإذن الله تبارك وتعالى. في هذا الباب يكتفى بذكر قراءة اسم الحرف فقط. ففي صفحة المعلم بين المؤلف حفظه الله ما يحتاجه المعلم في كيفية القراءة. الدرس الثاني في أشكال الحروف الهجائية، وفي هذا الدرس يتعرف الطالب على أشكال الحروف الهجائية، كل حرف على حدة، وأيضا يحتاج من المعلم التأكد من سلامة القراءة والإتقان للمتعلم، وكذا معرفة مواضع القراءة، وأيضا التأكد أنه يتلقى الحروف تلقيا صحيحا، وألا يكون قد أخذه، وأيضا ألا يكون قد يقرأه غيبا ولا يعرف الحروف بل حفظه حفظا. ففي هذا الدرس يتعرف الطالب على أشكال الحروف الهجائية: ألف في الجانب الأيمن كما هو ظاهر أمامكم في الشاشة. حرف الألف أشكاله كما هو ظاهر أمامكم له ثلاثة أشكال: شكل الألف المعتاد إما في أول الكلمة أو في وسط الكلمة، ثم أيضا له شكل في آخر الكلمة أو في كذلك قبل كذلك في وسط الكلمة وكذا في آخر الكلمة. ثم حرف الباء كما هو ظاهر أمامكم في الجانب الأيمن، الحروف الأساسية أشكالها في الجانب الأيسر. فحرف الباء له ثلاثة أشكال: باء كما هو ظاهر أمامكم، باء متصل في أول الكلمة ثم الوسط ثم آخر الكلمة. وكذا في حرف التاء له أشكال متعددة في أول الكلمة ووسطها وآخر الكلمة، له ثلاثة أشكال، ولذا أفرد بدرس مستقل في الباب، في باب مستقل بعد دراسة أهم القواعد الأساسية للقراءة، وسنمر عليه غدا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم حرف الثاء أيضا له ثلاثة أشكال: أول الكلمة ووسط وآخر، وكذا في الجيم والحاء والخاء. لأهمية هذا الباب قد نمر على الحروف سريعا. حرف الدال أيضا له أول الكلمة ووسط وآخر، وكذا في حرف الذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد، وفي الطاء والظاء، وكذا في العين والغين والفاء والقاف، وكذا في الكاف إلى آخر الحروف الهجائية إلى حرف الياء. وفي هذا الدرس كما سبق التنويه عليه أن الطالب يقرأ اسم الحرف بغض النظر عن موضع الكلمة، سواء كان في أول الكلمة أو آخرها، فلا يقرأ إلا اسم الحرف. وننتقل إلى الدرس الثالث وهو الهمزة. وسبق في منهج المؤلف أنه أفرد بعض الدروس لكونها خالفت القواعد العامة في القراءة، ففي هذا الدرس الهمزة لكونها على الراجح غير معدود ضمن الحروف الهجائية أفرد بدرس مستقل. فأشكال الهمزة على النحو الآتي: الشكل الرئيسي للكلمة أو الحرف كما هو ظاهر أمامكم في الجانب الأيمن منفردة، هذا هو الشكل العام للهمزة، ولها أشكال متعددة، منها أنها قد تكون على ألف على الألف إما فوق أو تحت، أو على الواو أو الياء إما نبرة أو متطرفة. ففي هذا الموضع كما ذكرنا سابقا أن الطالب يقرأ اسم الحرف فيقول همزة. أيضا من الدروس المفردة في هذا الباب الهمزة الممدودة. الهمزة الممدودة لكونها تشبه الألف شكلا وصورة أفرد بدرس مستقل وهي الهمزة التي تليها ألف، واحترازا من التماثل الخطي بينهما وضع ألف عليها مد للتفرقة بينها وبين الألف المعروف. فأشكال الهمزة الممدودة كما هو ظاهر أمامكم ألف عليها علامة مد، ويتصور أيضا في آخر الكلمة كما هو ظاهر أمامكم. ونبه المؤلف حفظه الله حالات الهمزة الممدودة، فإذا كان في أول الكلمة همزة مفتوحة وبعدها همزة ساكنة مثل أأسى، هذه أصل الكلمة، فإنها تكتب اختصارا آسى. إذا كان في أول الكلمة همزة مفتوحة وبعدها ألف مد ساكنة مثل آذان، يعني نطقا، فإنها تكتب آذان بحرف واحد اللي هو الهمزة الممدودة بالعلامة المعروفة والظاهرة أمامكم. وكذا إذا كان في وسط الكلمة مثل رآه، فإنها تكتب رآه يعني مختصرة دون همزة وألف بألف واحدة عليها علامة مد، ومثل قرآن فإنها تكتب أيضا بألف واحدة عليها علامة مد. وأيضا الطالب في هذا الدرس يقرأ اسم الحرف فيقول همزة ممدودة، وفي الدروس الآتية يقرأ بصوتها آ، وأيضا هذا لا يظهر إلا مع نطق الحرف قبله. ومع الدرس الخامس من دروس الباب الأول الألف المقصورة، لما كان الشبه شبه الألف المقصورة بالياء في الشكل ناسب أن يذكر المؤلف حفظه الله بدرس مستقل لتلافي الخلط بين الألف وبين الياء والألف المقصورة. فالألف المقصورة ما كانت على صورة الياء، وأيضا في هذا الدرس يقرأ الطالب اسم الحرف فيقول ألف مقصورة، وفيما يأتي أو في الدروس الآتية يقرأ بصوتها ولا يتصور إلا بالنطق مع نطق حرف قبله، يعني يقرأ الطالب اسم الحرف فيقول ألف مقصورة. الباب الثاني، هذا الباب ذكر فيه المؤلف حفظه الله في الحروف مع الحركات والسكون، كما ذكرنا أن من حسن تأليف المؤلف حفظه الله أنه يذكر في بداية كل باب الأهداف المتوقعة للطالب تحققه في نهاية دراسة كل باب من أبواب الكتاب. بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتعرف على الحركات والسكون، يقرأ الحروف مع الحركات والسكون قراءة صحيحا. الدرس الأول من هذا الباب في الفتحة، عند هذا الباب كما ذكرنا في الإرشادات يتنبه إلى أمر مهم، وهو أن ينبه الطالب ويلقن على نطق الحروف بالحركات، وألا يزاد في قدر الحركة عن المعتاد في القراءة الصحيحة، وتجنبا للزيادة وكذا الاختلاس. وأيضا ينبه أو يتنبه المعلم أثناء تدريس هذا الباب من توليد الحروف عند الوقف، وكذا في الدرس الساكن عدم تحريك الحرف الساكن إلى درجة أن تصل إلى القلقلة. وكما ذكرنا في مطلع الباب الأول نكتفي بذكر مثالين في كل درس لنستطيع أن نصل إلى نهاية الموضع المحدد في هذه الجلسة. ففي الدرس الأول الفتحة، هنا يقرأ الطالب صوت الحرف. من هذا الباب إلى نهاية الكتاب يلتزم الطالب بقراءة نوع واحد من القراءة وعند التهجئة، فلا يقال له اسم الحرف بل يقرأ عند القراءة والتهجي بالصوت، وكما نبه عليه المؤلف في صفحة إرشادات المعلم، وذلك مبين في صفحة التمهيد، فيمكن الرجوع إليه في موضعه من الكتاب. فيقول أ ب ت ث وهكذا. ونأخذ مثالا على حركة الفتحة، وأيضا كما ذكرنا نأخذ مثالين في كل درس من دروس هذا الباب والأبواب الآتية. ففي المثال الأول كلمة أخذ فجزئت إلى ثلاثة أجزاء. في المربع الأول نقرأ الحرف المقصود على حدة أ، ثم نقرأ الحرف المقصود مع الجزء الأول مع الحرف التالي من الكلمة أ خ، وهذا تدريب للطالب وتمهيد له في قراءة الكلمة كاملة، وتدريب له أيضا في الطلاقة وحسن القراءة. ثم المرحلة الثالثة يقول أ خ أخ ذا أخذ، وهكذا في بقية أمثلة هذا الدرس. والمثال الثاني باء، هذا الحرف المقصود باء في الموضع الثاني وفي المربع الثاني، الحرف المقصود مع الحرف التالي باء س بس، ثم المربع الثالث أيضا يعيد كما في المربع الثاني فيقول ب س بس ط بس ط، وهذه أيضا بقية أمثلة الدرس الأول الفتحة. وهكذا في درس الكسرة، فالدرس الثاني في الكسرة كما سبق في الفتحة، فيقرأ الطالب صوت الحرف فيقول إي بي تي ثي وهكذا إلى آخر الحروف. وأيضا نأخذ هنا مثالين في أمثلة الكسرة، الحرف المقصود يا يا في المربع الثاني يا عفوا، هنا الحرف المقصود الهمزة، ففي المربع الأول كون الياء في أول الكلمة وضع الكلمة من الحرف الأول من الكلمة في الجدول الأول ياء، وفي المربع الثاني الياء مع الهمزة ياء إي ياء إي، ثم في المربع الثالث يعيد ما فعله في المربع الثاني فيقول ياء إي ياء إي س يا إيسى. وفي المثال الثاني الحرف المقصود الجيم، وفي المربع الأول حرف الألف أ، ثم المربع الثاني أ جي أ جي، ثم المربع الثالث يعيد كما في المربع الثاني ويزيد حتى الخاتمة أ جي أ جي دا أجيدا، وهكذا في بقية أمثلة الكسرة. وهنا الدرس الثالث الضمة. كما ذكرنا أن الطالب يقرأ صوت الحرف أ ب ت ث، وفي الأمثلة نكتفي بمثالين. المثال الأول، أو نأخذ المثال من الصفحة الثانية، ط الحرف الأول، الكلمة في المربع الثاني، ط ب طب، المربع الثالث، ط ب طب ع طبع. المثال الثاني في حرف الظاء، ظو لي ظو لي، المربع الثالث، ظو لي ظو لي، ما ظو لي ما. ثم الدرس الرابع مع السكون، وهذا الدرس في السكون فلا يمكن أن ينطق بالحرف الساكن على انفراد، ولا بد من نطق حرف قبله. لذا جاء الدرس على النحو الظاهر أمامكم: بأ أب أت أث أج، وهكذا. في هذا الباب، أو عفوا في هذا الدرس على وجه الخصوص، سيختلف يسيرا آلية القراءة، لكن كما سبق في الطريقة الموحدة في القراءة بصوت الحرف، ففي هذا الدرس يقرأ الطالب الحرف الأول ب كما سبق معنا في الدروس السابقة، ثم يضيف عليه حرف الهمزة أو الحرف الساكن. ففي المثال الأول ب، كيف يقرأ؟ ب، ثم يجمع مع الحرف التالي فيقول ب. كلمة أب يقرأ هكذا، أ ثم الحرف أو الكلمة التالية هكذا تقرأ، أ أت، وهكذا في بقية كلمات الدرس الرابع. وبنحو هذه الطريقة يسير في أمثلة السكون. فنأخذ مثال كلمة عرش، فنقول ع عر، المربع الثاني، ع عرش عرش. مثال آخر كلمة نصر، ن نص، المربع الثاني، ن نص رو نص رو، وهكذا في بقية أمثلة السكون. في هذا الباب، الباب الثالث، وفيه الحروف الهجائية مع التنوين. الباب السابق الحروف مفردة مع الحركات، وهنا مع التنوين. وأهداف هذا الباب يتعرف على التنوين، وأيضا يتقن قراءة الحروف المنونة وصلا ووقفا. كما تعرفون أن التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقه خطا ووقفا. ففي قراءتنا في الدرس الأول الفتحتان، أن بن تن ثن، وهكذا، يعني يقرأ الطالب صوت الحرف مع حركته في حالة الوصل، لكن في حالة الوقف يقف عليه بالسكون إلا في التنوين كما في الدرس الفتحتان، فيقرأه ألفا با تا، ويبين ذلك للطالب فيقرأ مرة وصلا ومرة وقفا ليجمع بينهما، وأيضا يحصل له الدربة في القراءة في هذا الجانب. وأيضا ذكر المؤلف تنبيها حول هذه النقطة، فذكر حالات التنوين المنصوب مع الهمزة المتطرفة، فيكتب التنوين بالفتح على ألف بعد الهمزة المتطرفة كجزء على الألف، ويوقف على الكلمة جزءا وصلا جزءا. يكتب التنوين بالفتح على الهمزة المتطرفة مباشرة ولا يوضع بعدها ألف في حالتين: إذا كانت الهمزة المتطرفة على ألف خطأ ما، فعند التنوين تكتب الألف الفتحتان أو تكتب الفتحتين على الألف، وكذا إذا سبقت الهمزة المتطرفة بألف مثل ماء خطأ في الموضع السابق، إذا كانت الهمزة المتطرفة على ألف كخطأ، وإذا سبقت الهمزة المتطرفة بألف كماء. وفي أمثلة الفتحتين أيضا سنأخذ مثالين للتوضيح والبيان، فنأخذ كلمة عنبا. كلمة عنبا تقرأ هكذا كما سبق في الباب السابق، أننا نقرأ كل كلمة كل حروف الكلمة الواحدة كل حرف على حدة وعند الحرف المنون معا. فكلمة عنبا نقول عندها عنا عنا بن عنبا، وكذا في كلمة مقتا فنقول ما مقتا مقتا، وهكذا في بقية أمثلة الفتحتين. الدرس الثاني من هذا الباب في الكسرتين، والقراءة على النحو الآتي كما سبق في التنوين بالفتح أن بن تن ثن، هنا إن بن تن ثن إلى آخر الحروف الهجائية. وإنما وضع هذا الدرس ليتدرب الطالب في نطق الحروف المنونة بالكسر. ونأخذ مثالا توضيحيا لكيفية قراءة الحروف المنونة بالكسر: شيء فنقول شا شيء، إن شيء، ثم الكلمة التالية مثال آخر كلمة مثلا زرع نقول عندها ز زرع عن زرع، وهكذا في بقية أمثلة الكسرتين. الدرس الثالث في الضمة في الضمتان كما سبق معنا في بيان كيفية الوقوف على الحرف المنون، فقلنا أن الوقف على الحرف المنون بالمنصوب يكون بالألف، وفي الضمتين والكسرتين بالسكون. ففي الضمتين يقرأ الطالب هذه التدريبات أن بن تن ثن وهكذا إلى آخر الحروف الهجائية، وعند الوقف كما سيأتي في أمثلة الدرس الثالث. كتب نقرأ على النحو الآتي: ك كتب كتب. وفي الوجه الثاني للوقف بالسكون كتب كتب. مرة أخرى كلمة أخرى مرض مرض مرض ما على وجه السكون ما را مرا رض مرض مرض. وبدرس الضمتين نكون قد انتهينا من الباب الرابع، ونأخذ في هذا الباب الرابع الحروف مع الشدة والحركات. وأهداف هذا الباب يتعرف على الحروف مع الشدة والحركات، يقرأ الحروف المشددة مع الحركات قراءة صحيحة. وفي هذا الباب كما سبق معنا في الأبواب السابقة يقرأ الطالب صوت الحرف مع الزيادة هنا الشدة مع الفتحة. وعند قراءة الحرف المشدد يقرأ الطالب الحرف المشددة دفعة واحدة دون تجزئتها. ففي الكلمات التي أمامنا في الدرس الأول الشدة مع الفتحة، أب يقول أ، قراءة الحرف الأول بصوته مع الحركة أ، ثم يقول أب، وهكذا في بقية أمثلة الدرس الأول أ أت. في الموضع الثالث أ أث، وهكذا في بقية أمثلة الدرس الأول. أمثلة الشدة مع الفتحة، الكلمة الأولى حبة، فيقرأ الحرف الأول مع حركته فيقول ح، ثم الحرف المشدد مع الحرف الأول حب، ثم يقرأ الحرف المنون تن حبة. وهكذا في بقية الأمثلة. ولنأخذ المثال التالي، كلمة حتى، فنقول ح حتى، ثم نقرأ الكلمة كاملا حتى بنطق الألف المقصورة. وهكذا في بقية أمثلة الشدة مع الفتحة. وفي هذا الدرس الثاني الشدة مع الكسرة، وقراءتها على النحو السابق، فيقول أ أبي أ أتي أ أثي، وهكذا في بقية أمثلة الدرس الثاني الشدة مع الكسرة. نأخذ مثالا على الشدة مع الكسرة وكيفية قراءتها. فكلمة عطل عطل عطل، نوفي نو و نو نوفي. فإذا كان الحرف المشدد في آخر الكلمة كما هنا في كلمة نوفي، فيقرأ الحرف الأول مع حركته نو، ثم نو، بعد ذلك الحرف الثاني مع الحرف المشدد وفي، ثم كلمة كاملا نوفي. وكل هذا مذكور في صفحة إرشادات وتعليمات الخاصة للمعلم في مطلع كل باب من أبواب الكتاب. الدرس الثالث: الشدة مع الضمة. فالقراءة في هذا الدرس كما سبق أيضا في الدرسين السابقين: أب، نقرأ أ، أب، أت، أ، أت، أ، أث، وهكذا في بقية أمثلة هذا الدرس. ونأخذ هنا مثالا في أمثلة الشدة مع الضمة، فكلمة مت، مي، مت، كلمة حج، حي، حج، وهكذا في بقية أمثلة الشدة مع الضمة. وأيضا يراعى في ذلك إذا كان الحرف المشدد في الوسط أو في آخر الكلمة، فإنه يقرأ الحرف المشدد مع الحرف الذي قبله ثم يقرأ الكلمة كاملة. فكلمة يبث، ي، بو، يبو، بث، يبث. الباب الخامس: الحروف مع الشدة والتنوين. وأيضا في هذا الباب كما سبق في الأبواب السابقة وعلى وجه التحديد البابين الأخيرين: الحروف مع الحركات، الحروف مع التنوين، الحروف مع الشدة مع التنوين ومع الحركات في الأبواب السابقة، وفي هذا الباب الحروف مع الشدة والتنوين. وهذا الباب أهدافه أن يتعرف على الحروف مع الشدة والتنوين ثم يقرأ الحروف المشددة مع التنوين قراءة صحيحة. هذه الأهداف التعليمية المذكورة في مطلع كل باب من أبواب الكتاب إنما وضعت ليتم قياس قراءة المتعلم وألا ينتقل إلى الدرس التالي أو الباب التالي إلا بعد إتقان وضبط هذه المخرجات التعليمية. ففي الدرس الأول من الباب الخامس: الحروف مع الشدة والتنوين. الدرس الأول: الشدة مع الفتحتين وكيفية قراءة أمثلة هذا الدرس هكذا: أ، أبا. إذا أردنا الوقوف كما سبق في حرف في الحرف المنون: أ، أبا، أ، أتا، أ، أثا، وهكذا. أمثلة الشدة مع الفتحتين فكما سبق: كلمة حبا، حو، حبا. الكلمة الثانية: س، سدا، وهكذا في بقية أمثلة هذا الدرس. الدرس الأول: الشدة مع الفتحتين. ولو أخذنا مثالا في أمثلة الشدة مع الفتحتين نأخذ كلمة قويا: ق، وي، ويا، قويا. الدرس الثاني من دروس الباب الخامس: الشدة مع الكسرتين. فالقراءة في كلمات هذا الدرس كما سبق: أب، أ، أب، أ، أت، أو إذا أردنا على وجه السكون: أ، أب، أ، أت، وهكذا. أمثلة الشدة مع الكسرتين: كلمة فج، نقرأها ف، فج. الكلمة التالية: ما، را، مرد وهكذا في الكلمات الباقية خفي عتو وغير ذلك. الدرس الثالث من دروس الباب الخامس، الدرس الثالث الشدة مع الضمتين. فكيفية قراءة كلمات هذا الدرس كما سبق في الدرسين الماضيين، أب أت كيف نقرأهما؟ أب أت في حال أو وجه السكون، أب أت وهكذا. نأخذ مثالين من أمثلة الشدة مع الضمتين، رب ر رب س ست. نأخذ من الكلمات الثلاثية، عدو عدو عدو دو عدو. إذا كانت الكلمة أكثر من ثلاثة أحرف فإننا نعيد الحرف المشدد مع ما قبله، ثم نعيد الكلمة من أول، نعيد من أول الكلمة وهكذا إلى أن ننتهي من قراءة الكلمة كاملة. الدرس الرابع من دروس الباب الخامس، حرفان مشددان. هذا الدرس ذكر ليتدرب الطالب على قراءة الكلمة التي فيها أكثر من حرف مشدد، ليتدرب على ذلك ويكون بذلك قد تدرب وقرأ الحروف المشددة، وكذا الكلمات التي فيها أكثر من حرف مشدد، ليتهيأ بعد ذلك في قراءة القرآن الكريم وغير ذلك من مواضع القراءة والكتب وغير ذلك. ففي هذا الدرس، الدرس الرابع، حرفان مشددان، فكلمة يبتكن تقرأ على النحو الآتي، يو ب يب بت يبت كو يبتك كن يبتكن. وهكذا في الكلمات الباقية. نأخذ مثالا آخر، لجي كيف نقرأها؟ لجي لجي. وإذا أتينا على وجه السكون فنقول لجي لجي، وهكذا في بقية أمثلة هذا الدرس. إلى هنا نكون قد انتهينا من الجزء الأول من هذه، من هذا اللقاء والقسم الأول من هذه الدورة المباركة، وبه نكون قد أنهينا القواعد الكلية للقراءة الصحيحة، ويتلوه بعض الأبواب المستثناة عن القواعد الكلية كما سبق بيانه في منهج المؤلف، والتاء كهمزة القطع والوصل والمد والألف وما إلى ذلك من الدروس المستثناة عن القواعد الكلية. وفي نهاية هذا اللقاء أتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب وأن ينفع بما ذكرناه القبول والنفع والفائدة، وأسأل الله كما أسأله أن يوفقنا وإياكم في إكمال الجزء الباقي من هذه الدورة غدا بإذن الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الموعد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقط للتنبيه، لابد من التسجيل لمن يريد الحصول على شهادة حضور الدورة، التسجيل في الرابط المرفق مع مع الإعلان، وشكرا لكم.